بعض الشباب يريد الزواج ويسأل الناس ليساعدوه على الزواج، فهل هذا السؤال صحيح؟ وعلى كل حال هو من أهل الزكاة، يعني هذا الشاب من أهل الزكاة، فإذا سأل الناس ليعطوه من الزكاة فهذا لا بأس، لأنه يسأل حقا له، لأنه من أهل الزكاة، فلا يعني لا يبعد أو لا يعني لا أرى محظورا في سؤاله الناس حتى يتزوج، لأنه من أهل الزكاة. نعم. بعض الناس يكون عنده زوجة واحدة ويريد أن يتزوج الثانية وهو غير مستطيع، ويقول تزوجوا فقراء يغنيكم الله، ويقدم على الزواج، ما قولكم في ذلك؟ لا، هذا عبث يا إخوة، هذا عبث. كون الإنسان يقول أتزوج والله يغنيني، نعم الله قادر على كل شيء، لكن الحكم على الحال، أما في المستقبل لا يعلمه إلا الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع منكم الباءة فليتزوج، والباءة القدرة المالية والبدنية. فكون الإنسان يعني عنده امرأة ويتزوج غيرها وهو غير مستطيع ماليا، فهذا حقيقة مخالف للشرع، هذا مخالف للشرع، لأن المرأة لها حقوق، لها حقوق مالية ولها حقوق يعني جنسية ولها أشياء كثيرة. فالإنسان يعني العاقل الرشيد ينظر في مصلحة نفسه وفيما يستطيعه وفيما يقدر عليه وفيما يقابل الله به يوم القيامة، لأن العدل بين النساء واجب، والله جل وعلا يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع، قال الله عز وجل فإن لم تعدلوا فواحدة. والذي ليس عنده شيء من المال أو ليست عنده قدرة مالية لا يستطيع العدل في مثل هذه الأمور، فينتظر حتى يغنيه الله عز وجل ويكون قادرا ويتزوج ثانية أو ثالثة أو رابعة أيضا. نعم. ما معنى كلمة تربت يداك؟ تربت يداك يعني التصقت يدك بالتراب، هذا دعاء معروف عند العرب، يعني التصقت يدك بالتراب لهذا السبب. نعم. ها؟ نعم، إذا ما ركنوا إلى الأول، إذا ما مالوا إلى الأول، تزويج الأول، يعني المرأة المخطوبة والأولياء والولي، إذا ما ركنوا نعم له أن يفاضل، لكن إذا ركنوا إلى الأول يعني لا يعدلوا عن الأول إلا لسبب. نعم. بعض الناس إذا فاتته الصلاة يصلي في موقف السيارات، هل صلاته صحيحة؟ لا، هذا حرمان يا إخوان. إذا فاتت عليه الصلاة في المسجد النبوي يصلي موقف السيارات، يعني المسافة التي بينه وبين المسجد يعني مسافة قليلة قصيرة لا تسوي شيء، فما المانع أنه يأتي للمسجد ويصلي في المسجد؟ لكن بعض الناس يصد عن الخير، أعوذ بالله. نعم. رجل مصاب بالمذي يتوضأ لكل صلاة؟ نعم، إذا كان يعني المذي باستمرار معه يتوضأ لكل صلاة، لأن هذا يسمى حدث دائم، هذا حدث دائم عند أهل العلم، والحدث الدائم يتوضأ صاحبه لكل صلاة، كالمستحاضة ومن به سلس البول ومن به سلس الريح ومن به سلس المذي أيضا. نعم. ما قولكم عن زواج المسيار؟ زواج المسيار إذا توفرت الشروط، إذا توفرت شروط النكاح يصح زواج المسيار، لكن على من يريد زواج المسيار أن يحذر ظلم المرأة، لأن بعضهم يتزوج من زواج مسيار وقصده قضاء الشهوة فقط، ثم إذا قضى الشهوة غاب عنها وتبقى لا زوجة ولا مطلقة، وهذا ظلم يا إخوان، هذا ظلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والظلم، احذروا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. إذا كان يريد الزواج يعني زواج المسيار ويعني يعطي المرأة نفقة وتطلب الولد ويعني والولد لا يمنعها من الولد، وهذا زواج لا بأس، طيب، لكن يشترط عليها مثلا المبيت في ليالي معينة، أو أنه لا يبيت يعني يأتيها في النهار فقط، هذا لا بأس. أما أن يقصر في حقوقها ويقصد يعني قضاء الشهوة فقط فهذا ظلم للمرأة، وهذا ليس من يعني مقصد، هذا مقصد من مقاصد النكاح يعني قضاء الوطر، لكن مقاصد النكاح كثيرة جدا. نعم. والمعروف يا إخوة من الذين يتزوجون زواج مسيار أنه إذا قضى الوطر من المرأة غاب عنها ولا تعلم أين مكانه، وتبقى لا زوجة ولا مطلقة، ولهذا منع زواج المسيار من منعه من المعاصرين للمفاسد المترتبة عليه، لأنه ترتبت عليه مفاسد حتى وين وجدت الشروط، شروط النكاح. نعم. في مكة لكن متجهين إليه ولا لا؟ لا، لكن مقدمون عليه يعني اتجهوا إليه، متجهوا إلى الكعبة، لأن الكعبة بينهم وبين الإمام ولا لا؟ بين الإمام وبين الصفوف التي أمامه، فهم يتجهون إليه، يعني يعتبرون متابعين له. لكن المشكلة هنا في المسجد النبوي، أما المسجد الحرام ما في إشكال، لأن اتجاههم يكون للكعبة، سواء كانوا قبل الإمام، قدام الإمام، أو خلف الإمام. نعم. ها خلاص ما في أسئلة؟ لا، هو لا بد أن يكون معه محرم، يعني لا يجوز أن يخلو بها أو يتخفى لها خفية حتى يراها وهي لا تعلم، حتى يراها وهي لا تعلم. ومن الشروط أيضا التي يعني تضاف إلى النظر المخطوبة ألا تظهر المخطوبة مظهرها بمظهر غير المظهر الذي هي عليه طبيعة، لأنها إذا أظهرت نفسها بغير المظهر الذي هي عليه طبيعة ثم رآها الزوج بعد العقد عليها، قد يكون يحصل عدم وفاق، عدم وفاق. فالمرأة تظهر نفسها بالتجمل العادي المعتاد. نعم. بعض الناس يلبس حذاءه على سطح الحرم، هل يأثم؟ لا، على سطح الحرم لا يأثم. نعم. هل يجوز للخاطب أن يطلب أن يرى شعر المخطوبة أمام محرمها؟ نعم، الشعر مما يظهر غالبا، والعلماء يقول ينظر إلى ما يظهر غالبا من المرأة في المنزل، والذي يظهر غالبا منها الشعر والوجه والصدر والرقبة والكفين، هذا الذي يظهر منها غالبا. الله وفق الله الجميع يا إخوان، حياكم.